أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في أحكام ولد الموطوءة بالملك. قال المصنف: إذا وطئ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به، أي لزمه الإقرار بالولد، لكن لو نفاه لم يلاعن أمه، أي لو أن المولى نفى الولد من أمته بعد الوطئ لا يلاعن أم الولد، وحكم بنفيه ظاهرا، أي يحكم بنفي الولد ظاهرا بغير لعان وإن فعل حراما، لأن المولى عز وجل حكم به ظاهرا بأنه يلحق به، ولو اعترف به بعد ذلك ألحق به. ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى، ولو انتقلت إلى موال بعد وطئ كل واحد منهم لها حكم بالولد لمن هي عنده. إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها، وإلا كان للذي قبله. إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا، وإلا كان للذي قبله، وهكذا الحكم في كل واحد منهم. صار واضح لولا؟ ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد، وطأوها في طهر واحد فولدت فتداعوا اقرع بينهم، اي لو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد، لكن لا يمكن التحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة، كما لو كانت فراشا لاثنين فصاعدا كما يقول صاحب المسالك، لانه اذا اشترك اثنان في اماء حرم وطؤها. فهؤلاء الذين وطؤوا هذه الأماء المشتركة بينهم لا يعني حلية الوطأ لأنهم مشتركون فيها، فإذا فعلوا هذا فقد فعلوا حراما، لكن لما أن وطؤوها في طهر واحد ووضعت بعد ذلك حملت ثم وضعت، يكون لمن هذا الولد؟ هل يكون لهم جميعا أم يكون لواحد منهم؟ هنا يكون مشكل. فالقرعة هي السبيل للخلاص. قال: أقرع بينهم فمن خرج اسمه ألحق به وأغرم حصص الباقين من قيمة أمه وقيمته يوم سقط حيا، وإن ادعاه واحد ألحق به وألزم حصص الباقين من قيمة الأم والولد، ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل، لا يجوز. يعني كيف؟ يعني لو أنه أفرغ ماءه خارج الرحم ثم حملت المرأة فولدت، ما نقول لأنه عزل الماء خارج الرحم فهذا ليس له، لا، نقول المدار يا تكون على الوط بما أنه وطأها فيكون هذا الولد له. لإطلاق النص الوارد بأن الولد للفراش إذ ليس مقيدا بصورة إفراغ الماء في الرحم، مقيد. ولو وطي أمته ووطئها آخر فجورا، هو وطأ أمته بملك اليمين، جاء آخر وطأها فجورا يعني زنا حرام، لحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه قيل لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد. وفيه تردد التعارض بين الأدلة. أحكام ولد الشبهة يعني وطء الشبهة. الوطء بالشبهة يلحق به النسب، فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها زوجته أو مملوكته فوطئها لحق به الولد، فكر أنها زوجته فنام معها وطأها حملت منه فولدت من حملها بهذا الوطء. لا توجد علقة شرعية، لا عقد شرعي ولا ملك يمين، وإنما اشتباه حصل، ظن أنها زوجة فوطأها فحملت وولدت. قال لحق به الولد، الولد يلحق به. وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة، بحيث يعني حال بينه وبين مولاها. ولو تزوج امرأة لظنها خالية، يعني خالية ماذا؟ خالية من الزوج، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، أو الظن بأن زوجها ميت، أو أن زوجها قد طلقها، فبان أنه لم يمت ولم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني، واختص الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر. صار واضح لولا؟ يعني الشرائط التي تكون مقبولة في إلحاق الولد. لو قال لا أنا من وطأت ما أخذت 6 أشهر وهذا الولد أبو 9 أشهر مثلا أو أبو 6 أشهر، قال لا أنا وطأتها ومن وطئي لها إلى الآن ولادتها لا 9 أشهر فوق أيضا، بعدين عقب ما وضعت اتضح أن لها زوج، أن زوجها ما مات، زوجها ما طلقها، قد يكون من واحد آخر، ما نقدر حين إذا وطأها شهر واحد وولدت أو 4 أو 5 ويقول تعال هذا الولد ولدك، ما يمكن. فلا بد أن هناك إما أن زوجها هو الذي وطأها أو لا أن هناك من وطأها وطأ محرما أيضا إذا كان يعلم، او وطأ شبهة اذا لم يعلم، قالت له والله اني ما عندي زوج فتمتع بها مثلا بعد ما حملت وضعت تضح ان عندها زوج، فتكون لمن وطأه تعتد من وطأها والولد يلحق به وترد إلى زوجها الأول بعد الاعتدال. القسم الثاني في أحكام الولادة، والكلام في سنن الولادة واللواحق. أما سنن الولادة فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال، أن النساء يحضرن عند النساء في الولادة، لا الرجال يحضرون عند النساء في ولادتهن دون الرجال، إلا مع عدم النساء، ما توجد امرأة قادرة على مباشرة المرأة في ولادتها، يسمونها قابلة، لا يوجد إلا رجل خبير طبيب، فحينئذ ممكن لهذا الرجل أن يلي المرأة في ولادتها وإن كان أجنبيا. ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء، ولا بأس بالزوج، الزوج طبيب نساء وقادر على التوليد وعارف كذا، فيمكن أنه يتولى توليد، لا يمكنه أن يتولى توليد ماذا؟ زوجته. لكن إذا وجدت النساء فهو أفضل يعني. ولكن هناك نفي للبأس بالنسبة لمباشرة الزوج زوجته في الولادة حتى وإن وجدت النساء. والندب ستة: غسل المولود. المولود ماذا؟ تطهيره. والأذان في أذنه اليمنى، يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى. والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بماء الفرات. يأخذ من ماء الفرات ويمسح به من الأذن إلى الأذن على التحنيك، وبالريق أيضا، وبماء في تربة الإمام الحسين أيضا، شوف، وبتربة الحسين عليه السلام. فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات، يعني ماء حلو يعني، أمانة. ولو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة، أن يحسن له في الاسم. وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه، وتليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأن يكنيه مخافة النبذ. كنوا أولادكم قبل أن يكنوا، لقبوهم قبل أن يلقبوا، فيستحب اختيار الاسم الذي فيه دلالة على العبودية لله عز وجل، كعبد الله مثلا، أو باسم أحد الأنبياء مثلا، وأن يختار له كنية أبا فلان مثلا. حتى لا يلقب أو يكنى بلقب أو كنية سيئة مثلا. وروي استحباب التسمية يوم السابع، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا، مكروه اتخاذ هذه الكنية إذا كان اسمك محمد، يكره لك أن تكنى بأبي القاسم، لأن هذه كنية اختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله. ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمد، وأن يسميه حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا، هي كلها أسماء مكروهة وأما اللواحق فثلاثة: سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة. قال: وسنن اليوم السابع أربعة: الحلق والختان وثقب الأذن والعقيقة. وطبعا ثقب الأذن اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها، وعنه عليه السلام: إن ثقب أذن الغلام من السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله: أما الحلق فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع، وهي القنازع. يسمون القنازع، هذه أول يسوونها، يحلقون الجاهل ويخلون في الوسط ذؤابة، يعني شوي من الشعار متدلي على الخلف، هي مكروه. وأما الختان فمستحب يوم السابع ولو أخر جاز، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه، والختان واجب، وخفض الجواري مستحب، يعني ختان الفتيات مستحب. ولو أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ولو كان مسنا، ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحب. وأما العقيقة فيستحب أن يعقى عن الذكر ذكر وعن الأنثى أنثى. وهل تجب العقيقة؟ قيل: نعم، والوجه الاستحباب. ولو تصدق بثمنها لم يجزي في القيام بالسنة، ولو عجز عنها أخرها حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب. ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية أو الأضحية، وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة أعطي الأم تتصدق به، ولو لم يحق الوالد استحب للولد أن يحق عن نفسه إذا بلغ. ولو مات الصبي يوم السابع فإن مات قبل الزوال سقطت، أما إذا مات بعد الزوال ما تسقط، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب. ويكره للوالدين أن يأكلا منها، وأن يكسر شيء من عظامها، بل تفصل أعضاء. أعضاء ما يكسرون هاي الضلوع ما شابه ذلك العظام. وأما الرضاع فلا يجب على الأم إرضاع الولد، ولها المطالبة بأجرة رضاعه، وله استيجارها إذا كانت بائنا، وقيل لا يصح ذلك وهي في حباله، والوجه الجواز. ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال، ولأمه أن ترضعه بنفسها وبغيرها أم الولد، ولها الأجرة، وللمولى إجبار أمته على الرضاع، ونهاية الرضاع حولان، ويجوز الاقتصار على 21 شهرا، ولا يجوز نقصه عن ذلك، ما يجوز نقص الرضاع عن 21 شهر، ولو نقص كان ذلك جورا، وتجوز الزيادة عن الحولين شهرا أو شهرين، ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين، والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها، ولو طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها، ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به، وإن لم ترضى فللأب تسليمه إلى المتبرعة. فرع: لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم فالقول قول الأب، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة على تردد، ويستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه فهو أفضل. ثالثا قال: وأما الحضانة فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، وهي حولان ذكرا كان أو أنثى، إذا كانت حرة مسلمة، ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم، فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ 7 سنين، وقيل 9. وقيل الأم أحق بها ما لم تتزوج، والأول أظهر، ثم يكون الأب أحق بها. ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، وكان الأب أحق بهما. الولد حولين، بس بالنسبة للبنت 7. ايه طبعا خلاص تسقط الحضانة. ولو مات كانت الأم أحق بهما من الوصي، وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق بهما وإن تزوجت، فلو اعتق كان حكمه حكم الحر. فإن فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب لأن له ولاية، فإن علم قيل كانت الحضانة للأقارب وترتبوا ترتيب الإرث نظرا إلى الآية، وفيه تردد. فروع 4 على هذا القول: الأول، قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث، والإشكال في أصل الاستحقاق وفي الترجيح ومنشأه تساويهما في الدرجة لأنه متساويتان. وكذا قال في أم الأم مع أم الأب أيضا أكو تساوي. الثاني، قال في جدة وأخوات الجدة أولى لأنها أم. الثالث، قال إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء لأنهما في درجة واحدة. الرابع، قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم. ومن لواحق الحضانة 3 مسائل: الأولى، إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبية، للأب تسليم الولد للأجنبية، وفي سقوط حضانة الأم تردد، والسقوط أشبه. الثانية، إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء. الثالثة، إذا تزوجت سقطت حضانتها، فإن طلقها رجعية فالحكم باق، لأن المطلقة طلاق رجعي في حكم الزوجة فالحكم باق. وإن بانت منه قيل لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع. النظر الخامس في النفقات يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.